الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. كتاب الاستئذان، باب استفعال مصدر د استئذان، دې معنا د طلب الاذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. یو کس داسې ځای ته وردننه کېږي چې د ملکیت ني او د اجازت طلب کی، نو استئذان اجازت طلب کولو لوی، اجازت غوښتو لوی. باب بدء السلام، باب د په بیان د ابتدا د سلام کې، چې د کوم وخت نه ابتدا د سلام شو او کله نه سلام شروع شو. مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کوي چې کله الله آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کو، نور له ولاړ شه د ملائکه ټولې د په ایمان د سلام واچوا، دا وخت نه ابتدا د سلام وا. وبه قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته، فإذا كروا الله رب العالمين آدم عليه الصلاة والسلام فاخبر شكل صورة ماني على صورته. كلا زمير سل راجله ليقول لأهل علم ذلك إذا آدم عليه الصلاة والسلام لراجله، ذکر مخی آدم علیہ السلام ذکر دے او ضمیر کل راجی کی الی اقرب المذکور، اکم نزدی ذکر بھی، نو مطلب دار آدم علیہ السلام اللہ پخپل شکل بان پیدا کو علی صورت آدم، ام پدغ معهود صورت کے اللہ دے پیدا کو دنور و انسانان و انتے ددب تخلیق کی تدریجی مراحل نو، چمنی اول دې نطفه وا بیا دې تنه مزغه جوړ شي، بیا علقه، بیا جنین، بیا دې ماشوم نه الکته، بیا ځوان نه، بیا په بوډاواله راځي. نو دا د تخلیق هغه تدریجی مراحل په دبان نه دي تیر شوي، بلکې الله رب العالمین یکدم شپې ته زده قدو او ځواني کې الله پیدا کو. او دویم قول دا چې د صورته دا ضمیر الله رب العالمین راځي دې، یعنی خلق الله آدم على صورته، على صورة الله تعالى، او صورتنا مراد صفت دا اللہ دے، اللہ پاغ صفت پیدا کو بکم صفات مانی چی اللہ موصوح نے، لکا اللہ عالم نے، قدیر دے، سمیع و بصیر دے، نو دغا قدر مشترک پدکی مو آدم علیہ السلام کیم علم قدرت سمع و بصر، خو اللہ رب العالمین دخبل شان مطابق د خالق د شان مطابق دا غ علم دی، دا غ سمع دی، دا غ بصر دی، دا غ نور صفات دی، او آدم علیه السلام مخلوق دی، ابو البشر دی، نو دا غ د مخلوق د شان مطابق دا غ صفات دی، صرف قدر مشترک دی چې هغه په اسماء او کراغله علم او علم نور علم د الله رب العالمین دا الله د شان مطابق دی، ليس کمثله شیئا. او دریم دا چې ضمیر الله لراجی دی، او دا اضافت د تشریف او د تکریم نه، لکه روح الله، بیت الله، ناقۃ الله، نسبت ورلکیږي، اضافت ورلکیږي، د شرافت پیدا کړه والله آدم علیہ السلام قبل صورت طوله 60 ذراعا، دا غدن والش بیت زو، فلما خلقه قال کله چې پیدا کور له اذهب فسلم على اولئک نفر من الملائکه جلوس، لار شرغ الملائكه يو طوله دي سلام بيواچو، فاستمع ما يحيونك وغور لك جس جواب دركاي، فانها تحيتك وتحيه ذريتك، نداستا او استاد اولاد غسلام دي تو سلام چي ديكم جواب دركاي، نو استاد امت پر سلامي. فقال السلام عليكم، ادم عليه السلام ملائكه ليو بتاسو دي سلامي، قالوا السلام عليك ورحمه الله، فزادوه ورحمه الله، وكل من يدخل الجنه على صوره ادم، او سوقم جنت لوردن نكي جن ادم عليه السلام بشكل مي، فلم يزل الخلق ينقص بعد الان و هميشه مخلوق چې پدې کې کمی راتلو تر اوسه پوری دا غش پیتو غزر پدې کې کموال راتلو تر دې چې دا کموال فکر راغله څنګه چې دي باب يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ایمان والو مور دن کې غي دخل کورون نه علاوه بل چا کورون لا حتى تستأنسوا تر دې چې تاسو اجازه تو اخلي وتسلموا على اهلها والسلام واچو دا غي په اسیدن کو ذالکم خیر لکم دا اجازت غخت السلام و شولتا صدفار ورلی لعلکم تذکرون لدفار جتاسو نصیحت قبول کی فإن لم تجدو فیها احدا کنمون نتاسو پلیکی یوتا فلیکورنو کی سوکنو فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم نموردنکی گیدی لرتر دی جتاسو لی اجازت اکڑیشی و ان قیل لکم اردعو فرجعو او قتاسو لویلشو الاجازت مغختو او د زنه نظر له اواز ملاو چې واپس شي فرجعون واپس کیږي هو اذکارکم دا ډېر پاکواله تاسو لپاره والله بما تعملون علیم الله په هدا پاکه چې تاسو کوم عملونه کوي ليس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا نشته په تاسو باندې ګنا دا چې وردن شي تاسو هغه کورن لا بغیر د اجازه نه وردن شي هغه کورن لا غیر مسکونه چې پاږی کیسو کسوګ نه کوي فيها متاع لكم فاغي كستاسو سامانون براتي لكبازي كور دي سوق بكي وسيقنا خلقو بكي كردي كنيخي نجستا كالنا او نور بكي سوقشتنا لدخبل سامان دي پارا بغير دي اجازتنا موردن نكي ديشي والله يعلم ما تبدون وما تكتمون اللا پوي فاغس وچتاسو سرگندو يو فاغس وچتاسو بكوي وقال سعيد بن ابي الحسن للحسن حسن بصري رحمة الله عليه رور دي سعيد ممنه أخبر رور حسن بصري لبيليو إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن قال اسرح بصرك وإذا عجم دا زنانا أخبر سيني وصرون يسرغن كنوي أو مخبر نظر دي تنوار وغور ورلما دا تعليقات بوس مصنف رحمة الله عليه ذكر كي دي دا پارا كي أصل كي مشروعيت دا استيزان دا نظر دا حفاظت دا پارا دي دا إجازت قختل لس دا پارا دي كي دا خبر نظر حفاظت دي وكي نو پردی کور لمدن نکیگا اسی نبی زایا نظر دیو لگی مدل تا کی اوز دا تعلیقات ذکر کئی لکه دا حسین بسری نرور تا پوست کلو چی دا عجم و زنان پردن نکی نرور ورلوی چی تتینا نظر علوا وقول الله تعالی قل للمؤمنین غضو من امصارهم و يحفظو فروجهم مؤمنان لوایا چی خکتا کی دخپلو نظرونونا او حفاظتو کی دخپلو عورتونو قال قتاده عما لا تحل لهم تخبر عورتن حفاظت داغ چانو کی جدیل حلال ندی وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن او مؤمنان زنان ولوايات يخفت كي يخبر نظروننا او حفاظت كي يخبر عورتن خائنة الاعين وي الله پويگي بخيانت دسترگو وي خائنة الاعين مراد تشر النظر الى ما نهي عنه ارسلك تلتراغين من شوي الله تمنى فرمالي وقال الزهري في النظر الى التي لم تحض من النساء امام زهري رحمه الله عليه وي اغه ماشوم جيني لقتل چلا بالغ من لا لا يصلح النظر الى شيء منهن ممن يشتهي النظر اليه جائز ندي او درست ندي قتل يوشيلا اغه زنانونا چ اغيله د انسان اشتها رپورتكيږي د نظر کور ول حلال ندي وان كانت صغيره اگر كما شوي وكره عطاء ان النظر الى الجواري وبعد بمكه عطا ابن ابي رباح رحمه الله عليه دا مكروه غنلي دي چې مکه مکرمه کې وکمي وین دي خرڅې دي نشي دا چا د اغستو اراده نشته غي لدی ګوري نه الا ان يريد ان يشتري فدي وسړي د اغستو اراده نه زور لکته شي او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سليمان بن يسار قال اخبرني عبد الله بن عباس قال اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته نبی رسول الله صلی الله علیه و آله اختر پر رس حج کولو مخفل لترزوی فضل ابن عباس زان پس رستو پس ورلی کی نور او کان الفضل رجلا وضیئا او دا فضل یو خیس شکل واره کل نو جوانو فوقف النبی صلی الله علیه و آله من الناس یفتیهم فاقبلت امراه من خفعم وضیئه یو زنان د خفعم قبیله نراغلی و چې د یمن قبیله وا اغم خل رنگ والا وا تستفتی رسول الله صلی الله علیه و آله فتحق الفضل ينظر الیها واعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فاخلف يده فاخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر اليها. نبی علیہ السلام شال د خپل د ترزوی فضل رضی الله عنه د زنی نهونی مخ ولا بل پلا واړو لو چلی لګورینا. فقالت يا رسول الله ان فريضه الله في الحج على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحله فهل يقضي عنه ان احج عنه؟ قال نعم. کتاب الحج کې 1513 نمبر باندې دا حدیث تیر شوی، فجزاء السيد کې 1855 نمبر باندې. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معامر قال حدثنا زهير عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا مد نتحدث فيها؟ وقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كتاب المظالم كتاسل هذا حديث تيرشو وباب أفنية الدور والجلوس فيها كي 2465 نمبر. باب السلام اسم من أسماء الله. سلام الله فنمونك يونمني سلامتي ورقولوا والا. وإذا حييتم بتحية فعيوا بأحسن منها وردوها. قالت السلام واجب لشي بتاسو باندي پس سلام داغي جواب ورکوي دا اغينا پخيستا الفاظو جواب ورکوي يا كما سكند الفاظ ور لواپس کوي. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده. موجب النبي عليه السلام سلام مشكول من بي سلام ده الله دي سلام دی په الله د خپل بندگانو له طرفنا. السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلان. جبرائیل او میکائیل او فلانی فلانی سلام وی. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم اقبل علينا بوجهه فقال نبی له سلام چې موږ نه فارغ شو موږ متوجه شو وی فرمایل ان الله هو السلام الله رب العالمین سلامتی او علی سلام ذات ته. فاذا جلس احدكم في الصلاه فليقل. فلسی اوتن پتاسو کی کیږي په خپل مسکی نه لري داسې وي التحیات لله زبانی عبادتونه خاص د الله لپاره دي والصلوات او بدنی عبادتونه او طیبات او مالی عبادتونه. السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. فانه اذا قال ذلك فلسی لذاته وي نو اصاب كل عبد صالح في السماء والارض. فزمکا او اسمان کی چکم نیک بندہ دی غل لاو رسی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. بیا دی لپس چکم کلام او کوم دعا خو خشی غل ځان لغواڑی. دا حدیث 835 نمبر مانی کتاب الاذان کی تسلط ارشوه. باب تسلیم القلیل علی الكثير. لگ خلق به پڑے او خلق باندې سلام اچي. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير ما شم بقلوي سلام شيء والمار على القاعد تريدون كي بفناس كسبان كسلام شيء والقليل على الكثير او لك بفدي ربان سلام شيء. باب يسلم الراكب على الماشي سرلي والبا ففيذا الكسبان سلام شيء. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني زياد انه سمع ثابتا مولى ابن زيد انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي سور كسبه ففيد الماني سلام شيء والماشي على القاعد او شكم روان لين وغو فناس كسباني سلام شيء والقليل على الكثير او لك بدي رواني. باب يسلم الماشي على القاعد تلون كيف فناس كسباني سلام شيء. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والخليل على الكثير. باب يسلم الصغير على الكبير ما شم بلوي سلامة شيء يوم ده حديث ذكرتي. وقال إبراهيم عن موسى ابن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. باب إفشاء السلام. سلام رأي جقول سلام قرول ده الإسلام أدب ده. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاتس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهى عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق. أحاديث بار بار ذكر شوي كتاب الجنائز كي 1239، كتاب المظالم كي 2435، أو كتاب النكاح كي 5175 نمبر باني. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. پی جنگلو او نه پی جنگلو ټول باندې سلام اچول پکاري دا نه چې پی جنم سلام به پی چون چې کوم نه پی جنم نه باچو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير، یو کس د نبی اسلام نه تاسو کړو چې کوم اسلام غوره دی، کوم یو عمل مسلمانای ورې. قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف على من لم تعرف. والغريب لطعام ورقول او خلق باندې سلام مشول په مسلمانانو کې پیجنې او کني پیجنې. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيسد هذا ويسد هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. وذكر سفيان انه سمعه منه 3 مرات. كتاب الادب في درلا باب الهجره 6077 نمبر باندې حدیث تیر شوی. باب ایت الحجاب، باب د بیان د نزول د آیات کی چې پردی بار کې نازل شوی. کتاب التفسیر کی دا حدیث ذکر او مکمل چې په باب کې ذکر کړي دا روم باندې حدیث. تفسیر د سوره احزاب کی بار بار ذکر شوی، درې سلو پیری په تفسیر د سوره احزاب کې راغلی. کتاب النکاح کې باب الولیمه حق کې راغلی 5166 نمبر باندې. او به قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري رحمه الله عليه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك انه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكثى. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرج، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرغوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أنهم قد خرجوا فرجع فرجعت معه، فإذا هم قد خرجوا فأنزل الحجاب فضرب بيني وبينه سترة. حديث اسبيع مصنف رحمة الله عليه ذكر كي وبه قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا معمر قال أبي حدثنا أبو مجلد عن أنس قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما قام من قام من القوم وقعد بقية القوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. في بيان الذي وجف فردك يبدأ فرد شروقا. قالت: فلم يفعل، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع. أو دسماتي دفار ويوش قبل شبراوتي. خرجت ثوبت بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال عرفتك يا سوداء حرصا على أن ينزل الحجاب. كتاب الوضوء كذا حديث ترشوه فباب خروج النساء إلى البراس 142 نمبر واني 146 نمبر. باب الاستئذان من أجل البصر باب ذلك بيان دليك جدا إجازة غختل ذا نظر دو جندي بد نظر دي ونشي جاد نظر ونلك فبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك ها هنا ويزهري على بيديو سفيان بن عيينة حديث مناسي أذكر لك ترى لما خل الناس دي. عن سهل بن سعد قال اطلع رجل من حجر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يوكس النبي كريم صلى الله عليه وسلم في حجرات وكورونه كي حجري لرابورت شوه وقتلي ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا رابورت شوه مطلب دا شلاغي تنبي او دروازي فشهوده وكي قتل او النبي صلى الله عليه وسلم سلام مدرا مدرا ولكيديش حليب على شكل على شكل سن من أسنان المشت يصرح به الشعر لو أسنى بشان يوشيه لك سنجة منغزي غاخوني جديد غاخ بشان فليبان دي خلق منغزني ندا سر منغزي يوسيخ دي نبي صلاة والسلام سر بلاس كيو يحق به رأسه سر في قرولو فقال لو أعلم أنك تنظر لو أعلم أنك تنتظر وفي بعض النسخوك الأغلي أنك تنظر أي نسخة الأغلي في فاغيكي لذا نظرنا مأخوذ النبي السلام عليك ما لفتوي شيء تقوري لا تعرف به في عينك فبدي سيخباني تما فريسترغ في والي إنما جعل الاستئذان من أجل البصر لا إجازة خد دي نظر دي وجنة دي إجازة لبي أصدر رد تجد أول نوغو يرسل يكور كسيكل أحاديث تاسولا في كتاب اللباس كي تيرشوي 5924 نمبر باب الامتشاط كي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعد حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص يوصل النبي صلى الله عليه وسلم حجرات في كوره في قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوغشر واغص ورباسي ذو أو بمشاقص فكأني أنظر إليه أنس رضي الله عنه يتبويز النبي صلى الله عليه وسلم لقوره يختل الرجل ليثعنه يختل معنا هذا يتعنه وهو غافل فت فت والروان جدي غافلي وقد استرقى فيه وي نبي الاسلام ورده جدي استرقى وي جدا استيذان وإجازت خلاله دي وجن مشروع كله جدي تشاكرا غورا ما نظر دي وني لگي جدا وقتل نداغين پس بيا استيذان لسه ضرورت ته ما وزن الجوارح دون الفرج ده فرج وده شرمگان علاوه نور اندامون ده زنا ارتكاب کري وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال لم أرى شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذا اللمم تفسير في ثم تفسوه نجم كراغدني والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ثم قصان تدغط قناهنا تدغطون قصان إلا اللمم مقر وارد قناهنا اللمم نمراد نفساني خوايشات تيس وارو گناہوں تے مراد دی ابن عباس رضی اللہ عنہ او شرا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا حدیث دلمم پ تفسیر کے غیر موافق و مشابہ دے کہ پری حدیث کے دعوی کہ مراد دلمم نہ تشی دی دواعی و مقدمات دے زنا دے مراد دی حاو حدثنی محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس قال ما رايت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو ہریرہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره رضي الله عنه حديث لمن فتفسير كثير موافق له ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله الله رب العالمين لكل ذي مقرر كذا فبني ادم ما نذا برخذ الزنا خام خاب دي داراغي ري ذلك لي شو دي تقدير في سلدا فشكم برخي لك لي شو دا بور لملاويغي فزنا العين النظر تسترق زنا شيئا كثير دي محارم لا وزنا اللسان النطق تجب غزنا خبري كل فحش والنفس تمنى وتشتهي نفس تمناك يرزول ليوفق وخي اشتهاي كيجي والفرد يصدق ذلك ويكذبه عورته شرمغايا دي تصديق كي تكذيب باب التسليم والاستئذان ثلاثا سلامة او اجازت وختل بدري کرته کی اجازت طلب الاو شو قضا ک ملاو نشو واپس بدی و به قال حدثني اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا سمامه بن عبد الله عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم سلم ثلاثا نبی اسلام کو سلام مچول مدری پیری بو سلام به واچولو کچا جواب ورنکو بیا به پکلا را واچولو درېب زل به واچولو و اذا تكلم بكلمه عادها ثلاثا فاهم خبره چې ویقول مدری پیری به اغه کولا دې لپاره چې خلک خیاده کی حدیث کتاب العلم کی 94 نمبر باندې تیر شوه ده وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن خزيفه عن مسلم سعيد عن ابي سعيد الخدري قال كنت في مجلس من مجالس الانصار ذوي الانصار په یو مجلس کې و ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وي جاء ابو موسى كانه مزعور ابو موسى شرير رضي الله عنه راغ تابي کده يرول شوه ده راس يريدل غنته په هيبته فقال استأذنت على عمر ثلاثا ویوچ عمر رضی اللہ عنہ نمیدری پی اجازت غفتو فلم یعذن لی فرجعتو اجازت را لملاو نشنو را واپس شم قال ما منعکا ویوچ اولی ترادن نکی دینا قلتو استأذنتو ثلاثا فلم یعذن لی فرجعتو ما دری پی اجازت غفتو نمال اجازت نوشو نزو واپس تلیوم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم یعذن له فلیرجع ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی کله یو تن پتا شو کې دری پیری اجازه هو اړ خو اجازه ولا ویلاو نشي واپس شي فقال عمر رضی الله عنه ور لویلو والله لتقيمن عليه بينه قسم در کوم چې پدی باندې بس گواته پیش کې دا حدیث بل چې امده نبی اسلام نو ودره کنا امنكم احد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم پتا شو کې سوکشتن شتا چې دا حدیث چې نبی اسلام نو ورېدلې دا چې قسم نشي ما اورېدلې نه قال ابي بن كعب والله لا يقوم معك الا اصغر القوم ابي رضي الله عنه لويلو قسم بالله جنب فاسي ذات سرا مگر پر قوم چ پټول کی ورو کے فكون تو اصغر القوم ابو سعيد خدري رضي الله عنه ذ پر قوم چ پټول کی ورو کے فقمت معه فزور سر فاسي درم فاخبرت عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ما ورلوي چ نبي اسلام داسې فرمایلی کړه ارشاوي وقال ابن المبارك اخبرني معينه قال حدثني يزيد عن بن سعيد قال سمعت ابا سعيد بهذا قال ابو عبد الله اراد عمر التثبت لا الا يجيز خبر الواحد مقصد عمر رضي الله عنه داو چ تثبت او تحقق کی چ آیا دا روایت ثابت ته نبی اسلام نا ورید لشو دکنا او دا مطلب نو چې خبر واحد اگر تقول دی له جایز نوی ورنه په څونو زرګونو مسائل کې عمر رضی الله عنه په اخبار احاد باندې عمل کړی دا صرف ترسو خلکو لپاره طریقه جوړوله چې غیب نبی صلی الله علیه وسلم باندې زلور نشي او د روایت په بعضی الفاظو کې راغلي چې عمر رضی الله عنه ورلوي چې اما اني لم اتهم ګور ما پتا باندې تهمت نه لګولو چې ګنتا به نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدل او ځانه به وي لیکن زه ورېدم چې څنګه خلک په نبی صلی الله علیه وسلم ځانه خبرې جوړې کی ځکه به تعالی وو چې ګواهی پیش کا باب اذا دعي الرجل فجاء اهل يستاذن بعد په بیان لري کې کله چې یو سړی د دعوت ورکړی شي او روبل لشي نو چې کله غراشي دې اجازه غواړي نو د اجازه ضرورت نشته چې تا یو کس په خپل را بللې دعوت ته ورکړې غراځي نو اجازه په خپل غل لازم نه دي وقال سعيد عن قتاده عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اذنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی دا دعوت ورکول دا خپل اجازت ته چې دا یو کس دعوت ورکو چې راشه نو دا یو قسمه اجازت شو او به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عمر بن زرين حاو حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن زرين قال اخبرنا مجاهد عن ابي هريره قال دخلت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فوجد لبنا في قدح وجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلکور لدن نشعوم یو پیالی کی پیو مننی فقال اباہر الحق اہل السفرت فدعوهم الیا نبی علیہ السلام و ابو حریرہ لارشا او دا صوفی چکم طلبا دیستا مرگر جنوی بلرائی ولمالا فاعتیتهم فدعوتهم نغیل زراغل امرا بللی بیو فاقبلوا فاستاذنوا فاذن لهم فدخلوا ودرا متوجشوا اجازه غختو اجازه ور لکړشه نو داخل شوی ته حدیث په کتاب الاطعمه کې مطول او مفصل تیر شوی 5375 نمبر باندې دایل نبی اسلام دعوت ور کړو دا غي باوجود د اجازه تو نو په اجازه واری غختې شي او کومې نو خدا به لازم ندي ځکه دا دعوت ورکول په خپل اجازه ته باب التسليم على الصبيان ما شمان وما سلام اچول سلام سنت طریقه دا وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن انس بن مالك انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله انس رضي الله عنه فما شمان تريدون سلام في واجول ونبي عليه الصلاة والسلام ممناسكون باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال زنانا او نارینه په یو بل باندې سلام اچي نه دا جایز دي خو په دې شرط باندې چې د فتنې اندیشه او خطر پکې نه وي مثلا بډای زنانا پاوی چې سلام واچولو یا هغه په نارینه سلام واچولو نو صحابه او ممانعت پکې نشته صحابه کرامو په زنانو سلامونه اچول دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زنانو باندې سلام اچول امام ابو داود او امام ترمذی حدیث ذکر کړی صحیح حدیث د اسماء بنت یزید رضي الله عنها ومر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا موسى زنانا راتي ونبي الاسلام قوم باني تيرشو وسلام رباني اشوله وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابن ابي حازم عن أبيه عن سعد قال كنا نفرح يوم الجمعة قلت ولما قالت كانت عجوز لنا ترسل الى بضاعة قال ابن مسلم نخل بالمدينة فتأخذ نخل بالمدينة فتأخذ من اصول السلق فتطرحه في قدر فچکندر وغوی کنه بیر اغسل لو پیو کټوی کی بیواچول وتکرکر حبات من شعير او اوربه کی صدانی اوربشو ایرا صلینا الجمعه ثین صلحنا نسلم عليها موجب الجمعه مذکو لا ور سلام بمو پیواچل دا موضع الشاهد نسلم عليها فتقدمه الينا فنفرح من اجله وما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه کتاب الجمعہ کی 933 نمبر معنی دا حدیث تیر شوے و کتاب المزارعہ کی مدر لدیر شو 2349 نمبر معنی و بھی قال حدثنا ابن المقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا معمر عن الزہری عن نبی سلمة عن نبی سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشة هذا جبریل یقرأ علیک السلام قالت فقلت علیہ السلام ورحمت اللہ ترى ما لا نرى خطاب نبی اسلام له تاسو خو هغه سوینه چې مونږ نه وینو تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها مقصد نبی اسلام دی تابعه شعيب وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته باب اذا قال من ذا فقال انا باب د بیان دی کی یو سره راغه اجازه غواړي او تور لوې چې څوک دی څوک ته فقال اسان وغوي چې زيم مناسب ویل دي په کار نبی رسول الله والسلام دا بد غنني یو کس نه ته تاسو کې غوي زيم د زسوخي نو غسل په کار دي او به قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبته عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على ابي تمام په بلار خرجو راغي بارك نبی اسلام لراغلي او چې قرضدار سره خبر وکي فدفعت الباب فقال من ذا دروازه متقول نبی الاسلام سوختي قلت انا ما يزيم قال انا انا فانه كره نبی الاسلام انا انا وي خبر بدو غنل شي انا سره به خپل مو اخله کنه باب من رد فقال عليك السلام باب د بیان دا چا کې د سلام په جواب کې در عليك السلام وو اندام جایز دي مقصد مصنف رحمت الله علیه د سلام په جواب کې عليك السلام یا السلام عليك یا وعليك السلام په واو سره دا ټول جایز دي لکلام می احادیث کې ذکر کړي وقالت عائشته عليه السلام ورحمه الله وبركاته عائشه رضی الله عنها له جویل شو ګور جبريل راغله پتا باندې سلام وای نو هغه وی چې وعليه السلام ورحمت الله وبرکاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكه على ادم السلام عليك ورحمه الله. دې کتاب پاول کې حدیث ذکر شو ادم علیہ السلام په ملائکو سلام واچو نو ول په جواب کې وی السلام عليك ورحمه الله السلام عليك او عليكم السلام اقول جيدي. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحيه المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل. دا حديث بيد المسيء في صلاته په کتاب الاذان کې تاسو ته ورشوي 757 نمبر بیا 753 نمبر باندې. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل فانك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل فقال في الثانيه او في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرا بما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال ابو اسامه في الاخير حتى تستوي قائما. وبه قال حدثني ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن ابيه عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. بهذا تدين الرافور للتدريس تخبر بركيني. باب اذا قال فلان يقرئك السلام. قال چې در لداوي لشي چې فلانه کس کتابه باندې سلام چي جواب بسنګ ورکه. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان جبرائيل يقرا عليك السلام فقال وعليه السلام ورحمه الله. حديث مخکې ذکر شو. باب التسليم في مجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين. فاغه مجلس باندې سلام اچول چې پاغي کې مسلمانان او مشرکان ګډوډ ناشتي نو اچول شي. نبی صلی الله علیه وسلم سلام اچول لري. هغه وګت حدیث ذکر کوي پر باب کې چې دا تاسو په کتاب التفسير کې تیر شوی په تفسير د سوره ال عمران کې 4566 نمبر او په کتاب المرضا کې 5663 نمبر باندې. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروه بن الزبير قال اخبرني اسامه بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه اكاف تحته قطيفه فدكيه فاردف اسامه بن زيد وهو يعود سعد بن عباده في بني الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعه بدر حتى مر في مجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين عبده الاوثان واليهود وفيهم عبد الله بن ابي بن سرور وفي المجلس عبد الله بن رواحه فلما غشيت المجلس عجاجه الدابه خمر عبد الله بن ابي ابي انفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نفدي دلبان النبي الاسلام سلام واچولو چې پدې کې مسلمانان او مشرکان ګډوډو. ثم وقف فنزل فدعاهم الى الله وقرا عليهم القران فقال عبد الله بن ابي بن سلول ايها المرء لا احسن من هذا ان كان ما تقول حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا وارجع الى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحه يغشنا في مجالسنا فانا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا ان يتواثبوا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفزهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عباده فقال اي سعد الم تسمع ما قال ابو حباب يريد عبد الله بن امي قال كذا وكذا قال اعف عنه يا رسول الله واصفح فوالله لقد اعتاك الله الذي اعتاك ولقد اصطلح اهل هذه البحره على ان يتوجوه فيعصبوه بالعصابه فلما رد الله ذلك بالحق الذي اعطاك شرق بذلك دي پریوان دي خفشو شرق بذلك معنا ضاق صدره بذلك حسدا تحسد وجن ذا سينرا تنگ شو خلق زم شرقول النبي الاسلام راغ وغم شرشو استاد وجتي مشريت لذكر ابن ابي بن سلول شوي عمركي او تاسر حسد كين ساتي فذلك فعل به ما رايت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته باب ده بيان دي كي يو سلي گناكي فاغبان دي سلام ناشي او كاغ سلام واشولو نتا جواب نوركي دي ده پارا چده توبه وباسي او ده توبه سرگند شي وإلى متى تتبين توبة العاصي او ده گنانگار ده توبه صحت و قبوليت بكرت اختاركيگي د دې لپاره صحت خنشتا بعض وو چې 500 حد لکه ابي بن كعب رضي الله عنه د تبوک د غزا نه پاتې شوی د كعب ابن مالک رضي الله عنه چې د تبوک د غزا نه پاتې شوی نو 500 رضي الله سره بای کاټو وقال عبد الله بن عمرو لا تسلموا على شربت الخمر شرابيان باندې سلام ما شوی د جمهور په نس باندې په فساقو او مبتدعين باندې سلام اچول ملي پکار او کله دینه تعالی څخه خطرې څخه ضرر دی په اچول شي حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړی مذهب حنفی دا دی چې یو فاسق سره دی او علی الاعلان اغفست په مجاهر دی نو په سلام اچول مکروه دی او که فاسق دی خو معلن فاسق نه دی په پټه باندې فسق کوي نو بیا په بلا کراهت سلام اچول جایز دی و به قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا حتى كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم إعلان كلو نبي السلام خلق لي خبر وركلو بثوبة الله علينا حين صلى الفجر تحديث مطولا أو محضرا تاسولا في كتاب المغازي كتير شوي مصنف رحمة الله عليه في مستقل ترجمة الباب منعقد كلو جواب حدیث کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ 4418 نمبر باب کیف الرد علی اهل الذمه السلام بعض نسخو کی داسی راغلی چې باب کیف يرد علی اهل الذمه السلام او صحیح نسخه دا چې باغی کی دا لفظ صیغه د مضارع مجهول سر راغلی دی او مصدر نه دی کیف يرد څنګه به جواب ورکول شي ذمیان ول سلام یو ذمی در باندې سلام واجب څنګه جواب ورکړي هغه له بابا عليك وي فبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه وان عائشه قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حديث په كتاب الادب کې تاسو ته 6024 نمبر باندې تیر شو یو جماعت د يهوديان نبی اسلام لرا غلو فقالوا السلام عليك ففهمتها فقلت عائشة رضي الله عنها وذبي كوشي ما ورلويد عليك مستأم واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت عليكم الزميد رباني سلام واتي كافر أغلب وعليكم سر جواب وركه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سلم عليكم اليهود فانما يقول احدهم السلام عليك فقلوا عليك وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثني هشيم قال اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس قال حدثنا انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا عليكم اهل کتاب در باندې سلام واچي نو جواب تاسو په وعليكم سره ورکوي باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين امره دې ترجمه تل باب مقصد دا دی اله چې اخت قتل اله مسلمان خلاف باغی کی خبري دیده پار چې پته ولګي نو دا جایز دي. اسی خود شاخت نشه کده چې پټ خطی لیکره خود تا سره دا خشیت او یره چې مسلمانانو سره راز به پکې سرګند کړی نو خطی بیا کته شي. اگر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د حاتم ابن ابي بلتع رضی الله عنه خط کلا او کړو کتل او چې مشرکان له لیکلو او به قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن ادریس قال حدثني حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وابا مرثد الغنميه وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تاتوا روضه خاخ فان بها امراه من المشركين معها صحيفه من حاتب بن ابي بلتعه الى المشركين. فحديث اسلم مكي مفصل او متول ذكر شيء في كتاب المغازي كي باب غزوه الفتح كي 4274 نمبر بیا په کتاب التفسیر کې تفسیر د سوره ممتحنه کې 13890 نمبر قال فادركناها تسير على جمل الله حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا اين الكتاب الذي معك قال ما معي كتاب فانخنا بها فغينا في رحلها فما وجدنا شيئا قال صاحبي ما نرى كتابا قال قلت لقد علمت ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به یعنی والله الذي يحلف به قسم دفاع الله چې باغ قسمونه خوړی شي لا تخرجن الكتاب ولا اجردنك يا خو بخطر وباسي او يا در نجامي وباسو. قال فلما رات الجد مني اهوت بيدها الى حجزتها وهي محتجزه بكساء فاخرجت الكتاب بڑا کی خط ور کړه وغیر رويستو. قال فانطلقنا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك يا حاتم على ما صنعت قال ما بي الا اكون مؤمنا بالله وبرسوله وما غيرت ولا بدلت اردت ان يكون لي عند القوم يد ما يجي الذي قوم ترى ذلك احسانكم يدفع الله بها عن اهلي ومالي. الله رب العالمين الذي فوجد لدي شر زباد اهل او زباد مال حفاظتك كم مكه كده يترني وليس من اصحابك هناك الا من وله الا وله من يدفع الله به عن اهله وماله. قال صدق فلا تقولوا له الا خيرا. قال فقال عمر بن الخطاب انه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه. قال فقال يا عمر وما يدري لعل الله قد اطلع على اهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه. قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله اعلم. نفردخت په پاره کې دا اندیشه او خطر وشته مسلمانانو سره راز وفات شوی هغه کته شي. باب کې فیکتب الی اهل الكتاب دا د بیان دی چې کتابیانو له خط لیکي نو څنګه بدی کله شي هغه. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسني قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عتبه ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بشأم فاتوه فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى اما بعد. حدیث اصل مفصل او مطول و بدء الوحی کی ذکر شوی و نمبر حدیثو نو احلی کتاب لجی خط لے گئے اول بسم اللہ علی کی بیا بخفل نمولی کی بیا بداغل نمولی کی اغین رسل و مقصدی مضمون دی خط فورو کی. بابن بمن یبدو فی الکتاب خط کی با ابتدا پس باندی کی گی تچانم باول لکی نوخه خبر دا چې اول کاتب خپل نوم لیکي چې لا خط د فلانی طرف لري فلانی لا د رسول الله عليه السلام خط کې لیکل من محمد رسول الله الهي رقل عظيم الروم. وقال الليث حدثني جعفر بن ابي عن عبد الرحمن ابن هرمز عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل اخذ خشبه فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. قال عمر بن أبي سلمة عن أبيه سمع أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة دتو غلوا يوا ستا يولرغي أغي غرول او ډټکړه او فجعل المال فی جوفها نغی کدن نه دغه مال سو غتبی له صحیفه او پاغی کی یو خط لیکلو چې پاغی کی من فلان الی فلان او خپل من لیکلو بیا دبل دا وګ د حدیث چې کتاب الکفاله کتاب سوره تیر شو 2291 نمبر باندې نو خط چې سوکچا لیکي ابتداء په خپل نوم کی اول کاتب خپل من لیکل پکار دی باب قول النبی صلی الله علیه وسلم قومو الی سیدکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام له ویلو انصار له جتا خپل سردار له ورپا سی سعد ابن معاذ رضی الله عنه نا اللهم سلم خطا سند مفصل تی رشوی یوندی سره او دریدل د دې حکم ده اده کی وضاحت او تفصیل مون کړهو او وی قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبته عن سعد بن ابراهیم دا روایت امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب المغازی کې ذکر کړی تاسو له تیر شوی باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الاحزاب کی 4121 نمبر باندې عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ابي سعيد ان اهل قريظه نزلوا على حكم سعد فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه فجاء فقال قوموا الى سيدكم او قال خيركم قوموا الى خيركم فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسمى ذراريهم وجماعه في سلا دادا لديك كم ده جنگ قابل دي غدي هو جلشي او دي ما شمان او بچي او زنانا دادي مسلمانان وزفار وين دي غلامان شي قيد دي شي حديث في كتاب الجهاد والسير كم ان شاء الله رابشي جلد اول كتاسولا او في مغازي كي خضر لطير دي جلد اندي جلد ثاني كي قال لقد حكمت في بما حكم به الملك تافي سلوك باغ سوجي باغي مان الله بادشاه في سلوى الله وخوا قال ابو عبد الله افهمني بعض اصحابي عن ابي الوليد من قول ابي سعيد الى حكمك باب المصافحه مصافحه لا ملاون لشاسرة تليد تليسر ملاون المستحب عمله قال ابن مسعود علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه نبی علیہ السلام مال تشہد قول زمادہ لا نبی علیہ السلام دوارو لاسنو پا منت کیو وقال خعب ابن مالک دخلت المسجد فیدا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام ایلی طلحت ابن عبید اللہ یحرول فصافحنی وحنعنی دکاب ابن مالک رضی اللہ عنہ تو بچی قبول شوا نو ایزو مسجد نبوی لراغ ابن مالک والحر رضی اللہ عنہ را فاسد را من دیکی لا سرا سر ملاوکو مبارکی راکا وبه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام عن قتاده قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أنس رضي الله عنه لم يقول جد نبي الإسلام فمرغرو صحابه كد مصافحي دا رواج أو جاء يوم السرميلات من أوله وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد سمع جده عبد الله سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه لا سنين له مطلب مصافحة كريوة باب الأخر باليدين باب ذا فبيان دريق ذي فدوار لا سنين لا سنين مخی باب کی مصافحہ ذکر کا ورپسی دا باب ذکر کو الاخذ بالیدین او پدی کی با رنبے اثر ذکر کی وی وصافح حماد بن زید ابن المبارک بیدیه حماد بن زید کی مشہور محدث تھے امام عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ وسلم فدوار و لاس ماندی مصافحہ کڑے وا مصافحہ لاس ملاول سے مجھے پیولاس ماندی سنت طریقہ دا دوار و لاس ملاول دام جائز دی حماد بن زید ابن مبارک رضوان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قریباب کی جگہ کم حدیث عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ ذکر کئی مداغینم اشارتا دا معلومی کی وکفی بین کفیه ندا معلومی کی چید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بل دا ید اسم جنس دے ری اطلاق فیول آسمانی کی جی فدوارن کی گی امام طبراني رحمه الله عليه في المعجم الاوسط في اسناد حسن تر حديث ذكر كره ان المؤمن اذا لقي المؤمن فسلم عليه واخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياه كما يتناثر ورق الشجر مسلمان چې د بل مسلمان ورو سره ملاو شي سلام کوي واچي او د لاس نیونی سي مصافحه وکي ګناهونه ته نداسي جوړيږي لکه د پانی د اونۍ نشي د پانی څنګه را جوړيږي ذکر د یاد دل تک راغله ید اسم جنس ته په دواړو باندې اطلاق کیږي نو کيولا سوق ملاوي کدواړه البته د عرف خیال ساتل پکې پکار دي په کومه معاشره کې چې خلک یو لاس ملاوي د یو ملاوه او کنه په یو علاقه کې دولاسه دا د احترام په تور باندې خلک ملاوي د مشر احترام او توقیر کوي نو دا دغه عرف خیال ساتل پکار دي یو لاس ملاوه چې خلک در لوي ادب و نوې باقي دواړه خبرې جایز دي یو لاس ملاوي لم سنت دي او دواړه په سوق ملاوي نو جایز دي وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت جاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخمرة ابو معمر قال سمعت ابن مسعود يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد النبي صلى الله عليه وسلم ما لتعليم راقول تشهد را لقول زمال الاس النبي الاسلام دوارو لاسو بمنكيو دوارو لاسو نسر زمال الاس نيوليو او دا سیرا له خود نه کول لکه څنګه چې را له یو شوه د قران صحیح التحیات لله زبانی عبادت خاص د الله د پاره دی او صلوات او بدنی او طیبات او مالی باتنا سلام علیک ایه النبی و رحمت الله و برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده و رسوله وهو بین ظهرانینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمون په منځ کې دغه وخت لما قبل ظهر کړه چې غی وفات شو قلنا السلام علی النبی مون بیا السلام یعنی علی النبی ته خطاب په ځای باندې مون غیبوبت هغه صیغه بیا استعمالول نو سوق خطاب استعمالی دام ته دی السلام علیک ایها النبی او که صدا ته وی السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیدی باب المعانقه فی قول الرجل کیف اصبحت هذا په بیان دی کی لکل مسلمان کو سر معانقه کو معانقه دی لوی تدي سرچ ترا سرچ یو ځای کول د مړی سره مړی ملاول الساق العنق بالعنق د مړی سره مړی لګول او نن سبا ته موږ مصادره او مباتنه جوړه کړې ده خېټه سره خېټه لګول او د سینې سره سینې لګول الان کې دا د معانقه لکه عرب چې سمې کوي وقول الرجل كيف اصبحت ايو سره بل لو څنګه د سبا کو مصنف رحمت الله علیه چې کوم حدیث ذکر کوي په دې ترجمه الباب کې مغی کې معانقه ذکر نشته نسنده وی باب المعانقه باقي جسر دا ذکر راغله چې كيف اصبحت علي رضي الله عنه خلق تفوس کولو چې كيف اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بي اسلام څنګه سبا کړي گزاره شوی کنه مصنف رحمت الله عليه دا معانقه دې عربو د عام عادت نه راغستې ده هغه چې كيف اصبحت چاله ودو په دغه وخت کې به سره معانقه کوله وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا بشر بن شعيب قال حدثني ابي عن الزهري قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عباس قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن كعب ان عبد الله بن عباس اخبره ان علي بن ابي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا ابا حسن كيف اصبح رسول الله فقال اصبح بحمد الله بارئا علی رضی اللہ عنہ رب خلق تقوس کو نشی ابو الحسن سے نبی علیہ السلام سنگا سبا کرے اور لوی الحمدللہ نن دا غی بدن لکسپگ دے وخی سبا کرے دے تا حدیث تاثر پر کتاب المغازی کے باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ کی تیر شو 4447 فأخذ بیده العباس وقال الا تراه انت والله بعد 3 عبد العصا والله اني لا ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه فاني لا اعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت اذهب بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنساله في من يكون الامر فان كان فينا علمنا ذلك وان كان في غيرنا امرناه فاوصى بنا قال علي والله لئن سالناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنعنا لا يعطيناها الناس ابدا لا اسالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا باب من اجاب بلبيك وسعديك اباب دي بيان دا شاكي كتابه لبيك وسعديك سر جواب دربي لبيك معنا دا ثابت وعد بعد دي قائم امر قراريا وسعديك معنا دا زتاد بار بار زو تا بار بار خوشالو الغالم او سعادت قلم ستابداري وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتاده عن انس عن معاذ قال انا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك. حديث كتاب اللباس كي باب ارداف الرجل خلف الرجل كي تاسوله ترشوي 5967 نمبر. ثم قال مثله ثلاثا نبي الاسلام معاذ رضي الله عنه الاواز ورقل ذبور لجواب كي لبيك وسعديك. فتنمذل ولا نبي الاسلام هل تدري ما حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة بيا نبي الاسلام لك مذل كنو فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك الا يعذبهم. وبه قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس عن معاذ بهذا. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله ابو ذر بالربزة قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا احد منذ نبي الاسلام سرى مليني بحرك روانو ما سخطن في وقت كي وهدر على مخام اخراغه. فقال يا ابا ذر ما احب ان احدا لي ذهب تأتي علي ليلة او ثلاث عندي منه دينار الا ارسده لذين الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وارانا بيده. ثم قال يا ابا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال الأكثرون هم المقلون إلا من قال هكذا وهكذا. هذا حديث تاصل في كتاب الاستقراس كتير شوية في باب أداء الديون كي 2386 نمبر وكتاب اللباس كتير لبي أتير شو 5827 نمبر باني. ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع. فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فتخوفت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أذهب. ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فمكثت فقلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض عليه أن يكون عرض لك. ثم ذكرت قولك فقمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبرائيل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء. قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء. فقال أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة يا رسول الله وإن زنى وإن سرق. لحدثنيه أبو ذر لحدثنيه أبو ذر بالربذة وما ليس قواهيكم ذا حديث مال أبو ذر رضي الله عنه ربذك بيان كلي. وقال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه. وقال أبو شهاب عن الأعمش يمكث عندي فوق ثلاث. ما سره کدری رضی تیری شي ذیک بلا سره بیا یو درهم وګنی پاتې کدا ټول جبل احد سرو ضروشي الله بلار کوم تقسیم کړی الله د پاره. باب لا یقیم الرجل بمجلسه. باب د بیان د دې کې چې نو پاسه یو سړی بل سړی لره دا غد ناس ته زینا مجلس کې بلاسي نه کوي چې غد پاسه یو پدغه دې دیکینی. وبه قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. يو سلام بالكس دم مجلسنا نفاسي تغفاسي يوديكيني. باب قول الله إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أقول الله الذي كلا تاسلوه لشي فراخي كيف مجلسك وفراخي كوي الله رب العالمين بتاسل فراخي دركي رزق كيف فراخي دركي بجوان كيف فراخي دركي قبر وخيرت كيف فراخي دركي. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه. نبي عليه الصلاة والسلام من فرمى لي فاجلس ولشي يسر إذا مجلس داغنا ثم يجلس فيه آخر وفدغ زيد بلكي. ولكن تفسحوا وتوسعوا كنجايش كوي كلاوالي كوي. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مكانه ثم يجلس مكانه. ابن عمر رضي الله عنه ما دا خبره بده غن لا چې او کس دې مجلس نه پاسول شي پاسي او بل دې غفزې باندې کیږي. باب من قام من مجلسه او بيته ولم يستأذن اصحابه او تهيئ للقيام ليقوم الناس. دې ترجمه الباب سره غرض مصنف رحمت الله عليه ده دي که يوم الما تعالى غزيافتك او غتا سره ډېر ایثار شي او دې قربت لپاره باعث د تکلیف او د اذیت وګرځي نو دا قربا کچرته دې په چل ول باندې په طریقه باندې استیشن دې کې سحرج نشته او دا د اکرام او ضیف مخالف نه وي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیمه کړي و دعوت لخلق راغلی نو طعام خوړې شو ټول خلق راړل یو دری کسان پاتې ونتلل. نبی رسول الله والسلام برا پاسېدو دې لپاره چې دوی برا پاسې خو غي نه پویدل بار لاړو د کور نه وته بیا هم دې ناسو. نو کچرته قربدا سي سچل ول جوړ کی او اغله داو خی مل مل چې دې پاسې بس تم المسيح کړي نو پدې کې سحرج نشتا. من قام من مجلسه او بيته څوک چې خپل مجلس نه پاسې دو یا خپل کور نه ولم يستأذن اصحابه او مرګرو نه اجازه تر وغوښتو او تهيئ للقيام یا د ادریدو د فارزان تیار کو. پدې مطلب سی یقوم الناس اذا ملمانا وخلقهم پاسې نو دا جایز دي سم مانات پکې نشتا. و به قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يذكر عن ابي مدلذ عن انس بن مالك دا حدیث تاسو له کتاب التفسير بار بار په تفسير د سوره احزاب کې تیر شوی دارنګي کتاب النکاح کې 5163 نمبر باندې ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون قال فاخذت انه يتهيأ للقيام نبي الاسلام فاسدوا ثاني ادروا لا برابروا فلم يقوموا فلما راى ذلك قام فلما قام قام من قام معه من الناس بقي ثلاثه وان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فاذا القوم جال فاذا القوم جلوس ثم انهم قاموا فانطلقوا قال فجئت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهب فذهبت ادخل فارخى الحجاب بيني وبينه فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا يؤذن لكم الى قوله ان ذلكم كان عند الله عظيما باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء بعد بيان ذلك فلاس باندې احتباء كل ذي القرفصاء احتباء در لمخ ذکر شوو چې انسان دا دواله خپې ودري او په کوناټو باندې کینی او د ملا او د زنګونونو نه یو کپڑا یو پټکی یا سپړې تاو کی او ډډه ونتی والی اوسم باز عرب او د یمن خلک داسې کینی چې وګد نه ستې په جماعتونو کې او قرفصا دی لوی چې دا لاسونه دې د خپونه را چاپېره کړل او د دې زنګونونو نه راتاو کړل یو سره په کوناټو باندې ناشتي او دا خپل پتونان دې خېټې سره لګولې او دا لاسونه دې پندو نه را چاپېره کړې نو دې له قرفصا او احتباء وي. نو دا قسمه ناست جایز ده چې کله د انسان عورت نخکاري یو جامې نه جوړې چې لاندې نخکاري کې وي جوړې نو بیا ممنوع دي. وبه قال حدثنا محمد بن ابي غالب قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتويا بيده هكذا راوي النبي صلى الله عليه وسلم لكعبه بخواك كتره في حالة احتباء في ناس تو لا سنه الذي خون راتا وكره إذا فلا سنه ما عنده رده وانته هو باب من اتكى بين يدي أصحابه نمرقن روان دي تكيا لقول فريك ممانعة نشتا. قال خباب اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة والنبي عليه السلام لراغلي وصادر باني تكيا والي ودري لغولي و قلت الا تدعو الله فقعد ما ورلي تاسو الله نزمون ده پر سوال نكوي دي كافر قوم سر دير ظلم نشورو كي النبي عليه السلام ناس. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وبه قال الحديث مخي كتاب الادب كي 5976 باني تير شو. قال وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور فما زال يكررها دا جمله دور مكررونه حتى قلنا ليته سكت نو كهش نبي السلام چبشي. باب من اسرع باب من اسرع في مشيه لحاجه او قصد بعد بيان دليكي يو قصد لسهاجت او دس مقصود دفار چاخ چاخ رواني دا جائز دي كي چاخ چاخ لار شي. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكة ان عقبه بن الحارث حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فاسرع ثم دخل البيت. نبي الاسلام يوزل دما زيدر بوزو بيا تلوار فور لوردن نشو اور کې څه سونه هي رشه ویوا سم دستی دا غی بارا که حکم کولو چی داو دا تقسیم کئی. باب السریری باب دا بیان دا کٹ کی. و بهی قال حدثنا قتیبة قال حدثنا جریر علی الاعمش عن ابی الضحا عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير نبي عليه الصلاه والسلام با تکټ دی منځ له مشکول د دې کټ په قبلي طرف له مخې له پروتو دا غي منځ له برښتو نبي عليه السلام ولاړو مخامخ وانا متجع بينه وبين القبلة تقول لي الحاجه فاكره ان نقوم فاستقبله فانسل انسلالا مزه داسي اخو طرف له داغين رو خويدم دا حديث په کتاب الصلاه کې باب الصلاه الى السرير کې 508 نمبر باندې تیر شوی دی. باب من القي له وساده باب د بیان د دې کې چې چاله بالغ او تخیا تکیا کې خودشي نو دې رات کینې چې جادر له بالغ کې خود د عزت او احترام د پاره تکیا در لکی خدا امام ترمذی رحمت الله علیه په جامع کې په اسناد حسن سره حدیث ذکر کړ چې خلاص لا ترد دې سيزونه برت کینا الوسائد والدهن واللبن بالغ مالغ چې احترام په تور در لچا کې خودو دارنګ خوشبوئی او اتر درکل او زپیو تحفی در لپیش کا. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد او حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن ابي قلابه قال اخبرني ابو المليح قال دخلت مع ابي زيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له شومي فدخل علي فالقيت له وسعاده من ادم حشوها ليف نبی علیہ السلام لما یو بالخی شو چی اغد چمرینو او اغی کی دن ندر تجور پستکی و فجلس علی الارض و صارت الوسادت بینی و بینه فقال لی اما یکفیک من کل شهر ثلاثت ایام قلت یا رسول اللہ قال خمسا قلت یا رسول اللہ قال سبعا قلت یا رسول اللہ قال تسعا قلت یا رسول اللہ قال احدى عشرة قلت یا رسول اللہ قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهری صیام یوم و افطار یوم دا حدیث بار بار مخکې تیر شوی په کتاب الصوم کې 1975 نمبر په کتاب فضائل القرآن کې 5052 نمبر باندې. وبه قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام ها وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهبت إلى علقمة إلى الشام أو في بعض نسخوك غائب سيغراغ لذا ذهب علقمة إلى الشام علقمة شام لسلو فأتى المسجد فصلى ركعتين جمعات لورغلو وركعت مذكرو فقال اللهم ارزقني جليسا ويلو الله تمالي وبهترين مرقر في ذاكي فقعد إلى أبي الدرداء أبو الدرداء رضي الله عنه سر الناس والله عجيب مرقر وركعتو فقال ممن أنت قال من أهل الكوفة فدني تفوز كلو على الكمانة شتد كم زي دور لو يدخل كوفي قال أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره تاسو كي دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم در رازون وغمر غير نشتا اغا رازون شد اغنى بغير ببل شعلا پتا نوا نبي الاسلام بولو فتح خبره قولي يعني حذيفة أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله من الشيطان آيا پتاسو كي اغا شخصيت نشتا د پیغمبر په جواب باندې الله غل فنای ورکړې د شیطان نه یعنی عمار بن ياسر رضی الله عنه ورلې یادولو اولیس فیکم صاحب السواک والوسائد آیا نشته په تاسو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسواک او د بالغتونو مرګره چې د الله د پیغمبر مسواک او بالغ به ګرځولو یعنی ابن مسعود رضی الله عنه یادولو كيف كان عبد الله يقرا او بیا ابو الدرداء رضی الله عنه تفوس کید علقمنا عبد الله ابن مسعود دا سورۃ تنگلولی والليل اذا يخشى قال نور لو والذكر والانثى فقال ابو الدرداء رضي الله عنه ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككونني داخلت ما هميشه شكي اچي وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سورۃ داس اوریدل والليل اذا يخشى بس بي والذكر والانثى والذكر والانثى باب القائلة بعد الجمعة تجمع دمز نفس قيلوا لقول دغرمي أرام قول. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة من بدغرمي أرام دارنج دغرمي روحي دجمع دمز نفس قولا باب القائلة في المسجد جمعات کې خوب کول دارنګه په جمعات کې قیلوله کول په دې کې څه ممانعت نشته. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال ما كان لعلي اسم احب اليه من ابي تراب. الحديث في كتاب الادب كم تسلتير فو باب التكني بابي تراب كي في هزار تسوشار نمبر باني. علي رضي الله عنه بدا كنيا لي رخوا حولا وان كان ليفرح اذا دعي بها شان دار يغبر الخشالي لك بدي اواز ورق لشي رو دي بللشي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت قال اين ابن عمك فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع وقد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه. نبي الإسلام والذي شان خاور الرقول ورلوي قم أبا تراب قم أبا تراب دو بيري ورلوي اي أبو تراب تخاور خاون دا خاور والراباس راباسا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.